الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يا سلام يا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاذب. قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاذب. الله قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاوي. يا سلام. ولو تقول علينا بعض الأقاوي. يا رب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. نعم الله. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. يا سلام. الله الله. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سبحان الله وبحمده الكريم. سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. الكافرين ليس له دافع من الله المال من الله المال تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله يرها ولا نهاية كمل والله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إنه يا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ثم ينجيه كلا إن لا تفلس تدعو من أدبر وتولى وجمع بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة استلم بقى استلم الشغل ده ولا أقسم بالنفس اللوامة الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه والله يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أمر بي القادر أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر أدبر البصر وخسف القمر ودمع الشمس والقمر. أيحسب الإنسان أن لن نجمع بل قادرين على أن نسوي بنا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. استلم بقى استلم الشغل ده. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. أمر بي القادر أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه.

تثبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سلم يا رب. ولا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على خلق الإنسان من علق. اقرأ يا ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ يا ربك الأكرم. اللهم صل على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم كلا إن الإنسان الله يستعني وبعدين على ازاي دي والنبي كمان الله يستعني يا ساتر إن إلى ربك الرجع يا راجل يا راجل أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان على الذي أمر بالتقوى كنت قد لخركك وعشان تحللنا أكثر تحللنا شكرا الله يخرج بيك على مساعدة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الغزاة أمر بالتقوى أرأيت إن كلم تعالى ألم يعلم بأن الله يرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الله الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الله الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين